حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بابا جميع انحاء البلد يا اخصم لم ينجح احد، كل سنه وانا مدتي السنه واحب بس مجنن عدد، دبح دبح ما انا دبح، حب الناس عندي انا سلاح، اللي حاببني ياخد تبادير واللي كارهني ياخد ارواح، ولع عشام روح اللي يجي على الفرح هنروح اللي يجي، اي باب مفتوح اللي يجي واجهه فين ما بروح اللي يجي، ولع عشام روح اللي يجي على الفرح هنروح اللي يجي، اي باب مفتوح اللي يجي واجهه فين ما بروح اللي يجي، ساعين جيلي سنين نابي وحش في حضوري وغيابي، مفيش غيري ولا بدالي كل دول عملوا حسابي، اللي رجله تجيبه عندي كفنه يحضر هنا وقتي، انا المتري كم سنتي زبيت ساعتي الساحه ساحتي، ولع الشام روح اللي يجي على الفرح هنروح اللي يجي، اي باب مفتوح اللي يجي واجهه فين ما بروح اللي يجي، ولع الشام روح اللي يجي على الفرح هنروح اللي يجي، اي باب مفتوح اللي يجي واجهه فين ما بروح اللي يجي. كل ناسي ملك اللعبة تاج مقاسي، باجي برقص الكراسي مخ مزن وعقل راسي، لو مستغرب لسه في اغرب، لو هتقرب هنا تتكهرب، انت دك انا صاحب الملعب، امسي لوشي في اساسي بكسب، ولع الشام روح اللي يجي عالفرح هنروح اللي يجي، اي باب مفتوح اللي يجي واجهه فين ما بروح اللي يجي، ولع الشام روح اللي يجي عالفرح هنروح اللي يجي، اي باب مفتوح اللي يجي واجهه فين ما بروح واللي اللي بكسب انا بلعبه، عم هجلكوا اجروا استخبوا، طب من امتى كان حد قدكوا، هنفوق اللي شطاني وزو، اللي يعدينا نجي نعديه، واللي يخسرنا نصفيه، لو تكسبنا تكسب ادبنا، الواقع احنا نعليه ولا هنجي يضرب. حصرياً على موقع DJ كيمو دوت كوم.